بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهادا. الذي في موضع نعت لربي رفع. الذي في موضع رفع نعت لربي. الذي في موضع رفع نعت، نعت لربي، أي لا يضل ربي الذي جعل. ويجوز أن يكون خبر، ابتداء مضمر، أي هو الذي. ويجوز أن يكون منصوبا بإضمار أعني. وقرأ الكوفيون مهدا هنا وفي الزخرف. تجويز الأوجه هذه لأن الإعراب لا يظهر على الاسم الموصول الذي مبني على السكون، وعلى هذا يجوز أن يعرب نعت لربي في قوله جل وعلا: لا يضل ربي ولا ينسى الذي. يجوز أيضا أن يكون خبر المبتدأ أي هو الذي، وإعرابه منصوبا بأعني سائغ. نعم. وقرأ الكوفيون مهدا هنا وفي الزخرف بفتح الميم وإسكان الهاء، والباقون مهادا. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم باتفاقهم على قراءة ألم نجعل الأرض مهادا. قال النحاس: والجمع أولى، لأن مهدا مصدر، وليس هذا موضع مصدر إلا على حذف، أي ذات مهد. قال المهدوي: ومن قرأ مهدا جاز أن يكون مصدرا. المهد والمهاد واحد، مهد والمهاد واحد، وهو معروف بالنسبة للطفل يمهد في أيامه الأولى، وهو ملازم لمهاده ومهده، كما أن من على ظهر الأرض ملازم لها كملازمة الطفل لمهده ومهاده، ولا فرق بين القراءتين ولا يحتاج إلى تقدير. فالمهد والمهاد بمعنى واحد. الذين أدخلوا الآيات، الأصل أن التفسير ما فيه آيات، هذا الأصل، ما فيه آيات مقاطع، أما أجزاء من آيات يفسرها هذا موجود في الأصل، لكن مقاطع يجعلون آيتين ثلاث، وأحيانا آية، وأحيانا أربع آيات، هذه لا توجد التفسير. الذين أدخلوا هذه الآيات في التفسير اعتمدوا على المصحف، مصحف يسمونه مصحف فاروق، مطبوع بمصر، مصحف مضبوط ومتقن، لكنه يختلف، القراءة فيه تختلف عن القراءة التي اعتمدها المؤلف. فإذا تصرف مثل هذا التصرف ينبغي أن تكون القراءة المعتمدة الآيات المدخلة على قراءة اعتمدها المؤلف. يعني قلنا مثل هذا في فتح الباري لما أدخلوا الأحاديث، والأصل أنه مجرد، ما في أحاديث، حافظ بن حجر جرده من الأحاديث. فالذين أدخلوا أحاديث الصحيح في فتح الباري اعتمدوا على روايات لم يعتمدها المؤلف، ولذا يحصل إرباك في عند الطالب حينما يقرأ في المتن شيء يختلف عن ما اعتمده الشارح. وهنا قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهادا، هذه قراءة المؤلف، والآيات التي أدخلوها أدخلها الطابع: الذي جعل لكم الأرض مهدا. إذا حصل مثل هذا يحصل إرباك للطالب، فإذا تصرف في الكتب وأدخل فيها ما ليس منها في الأصل يؤتى بقراءة أو برواية موافقة لما اعتمده المؤلف. نعم. قال المهدوي: ومن قرأ مهدا جاز أن يكون مصدرا كالفرش، أي مهد لكم الأرض مهدا. وجاز أن يكون على تقدير حذف المضاف، أي ذات مهد. ومن قرأ مهادا جاز أن يكون مفردا كالفراش. وجاز أن يكون جمع مهد استعمل استعمال الأسماء فكسر. ومعنى مهادا أي فراشا وقرارا تستقرون عليها. وسلك لكم فيها سبلا. وهو مشبه للمهد والمهاد الذي يلازمه الطفل في أول عمره، فمن على وجه الأرض ملازم لها كملازمة الطفل لمهاده. نعم. وسلك لكم فيها سبلا أي طرقا نظيره، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. وقال تعالى الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. وأنزل من السماء ماء تقدم معناه، وهذا آخر كلام موسى. ثم قال الله تعالى فأخرجنا به، وقيل كله من كلام موسى، والمعنى فأخرجنا به أي بالحرث والمعالجة، لأن الماء المنزل سبب خروج النبات. ومعنى أزواجا ضروبا وأشباها، يعني أخرجنا بالتسبب، والمنبت والمخرج هو الله جل وعلا، لكن قد يضاف الفعل للمتسبب فيه وإن كان غير الفاعل الحقيقي. نعم. أي أصنافا من النبات المختلفة الأزواج والألوان. وقال الأخفش التقدير أزواجا شتى من نبات. قال وقد يكون النبات شتى، فشتى يجوز أن يكون نعتا لأزواج، ويجوز أن يكون نعتا للنبات. وشتى مأخوذ من شتى الشيء أي تفرق، يقال أمر شت أي متفرق. وشت الأمر شتا وشتاتا تفرق، واستشت مثله، وكذلك التشتت. وشتته تشتيتا فرقه. وأشت بي قومي أي فرقوا أمري. والشتيت المتفرق. قال رؤبة يصف إبلا جاءت معا واطرقت شتيتا، وهي تثير الساطع السختيتا. وثغر شتيت أي مفلج. وقوم شتى وأشياء شتى. وتقول جاءوا أشتاتا أي متفرقين، واحدهم شت. قاله الجوهري وشتت الله شمله أي فرقه. قوله تعالى كلوا وارعوا أنعامكم أمر إباحة. ورعوا من رعت الماشية الكلى، ورعاها صاحبها رعاية أي أسامها وسرحها، لازم ومتعد. إن في ذلك لآيات لأولي النهى أي العقول. الواحدة نهية. قال لهم ذلك لأنهم الذين ينتهى إلى رأيهم، وقيل لأنهم ينهون النفس عن القبائح. لا شك أن العقل ينهى صاحبه أن يرتكب ما لا يليق به أو ما يتضرر به. نعم. وهذا كله من موسى احتجاج على فرعون في إثبات الصانع جوابا لقوله فمن ربكما يا موسى، وبين أنه إنما يستدل على الصانع اليوم بأفعاله. قوله تعالى منها خلقناكم يعني آدم عليه السلام لأنه خلق من الأرض. قاله أبو إسحاق الزجاج وغيره. وقيل كل نطفة مخلوقة من التراب. على هذا يدل ظاهر القرآن. وروى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا وقد ذر عليه من تراب حفرته. أخرجه أبو نعيم الحافظ في باب ابن سيرين. يعني في ترجمته من الحلية. في ترجمته من الحلية. نعم. وقال هذا حديث غريب من حديث عون، لم نكتبه إلا من حديث أبي عاصم النبيل، وهو أحد الثقات الأعلام من أهل البصرة. وقد مضى هذا المعنى مبينا في سورة الأنعام عن ابن مسعود. خرجه. يقول أخرجه نعيم الحلية من حديث أبي هريرة، إسناده ضعيف جدا. في محمد بن إسحاق الأهوازي شيخ أبو نعيم ذكر الذهبي في الميزان، ونقل عن الشيرازي أنه أقر عنده بالوضع، لكن له شواهد واهية عن لفظ الشيخ. نعم. ضعف وظاهر. نعم إيه؟ تنزيه الشريعة، هذا في الأحاديث الموضوعة الشنيعة بن عراق كان هذا مطبوع في مجلدين. نعم. وقال عطاء الخراساني: إذا وقعت النطفة في الرحم انطلق الملك الموكل بالرحم فأخذ انطلق الملك الموكل بالرحم فأخذ من تراب المكان الذي يدفن فيه فيذره على النطفة، فيخلق الله النسمة من النطفة ومن التراب، فذلك قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. من خلقناكم يعني خلقنا أصلكم وهو آدم ظاهر. نعم. وفي حديث البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا خرجت روحه صعدت به الملائكة، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، فيستفتحون لها فيفتح، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا لعبدي كتابا في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحه في جسده. وذكر الحديث، حديث طويل مطول يعني في ذكر الفريقين. نعم. وقد ذكرناه بتمامه في كتاب التذكرة. وروي من حديث علي رضي الله عنه، ذكره الثعلبي، ومعنى: وفيها نعيدكم أي بعد الموت، ومنها نخرجكم أي للبعث والحساب تارة أخرى. يرجع هذا إلى قوله: منها خلقناكم، لا إلى نعيدكم، وهو كقولك: اشتريت ناقة ودارا وناقة أخرى، فالمعنى: من الأرض أخرجناكم ونخرجكم بعد الموت من الأرض تارة أخرى. قوله تعالى: ولقد أريناه آياتنا كلها، أي المعجزات الدالة على نبوة موسى، وقيل حجج الله الدالة على توحيده، فكذب وأبى أي لم يؤمن، وهذا يدل على أنه كفر عنادا، لأنه رأى الآيات عيانا لا خبرا نظيره، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قوله تعالى: قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، لما رأى الآيات التي أتاه بها موسى قال إنها سحر، والمعنى: جئت لتوهم الناس أنك جئت بآية توجب اتباعك والإيمان بك حتى تغلب على أرضنا وعلينا، فلنأتينك بسحر مثله، أي لنعارضنك بمثل ما جئت به، ليتبين للناس أن ما أتيت به ليس من عند الله، فاجعل بيننا وبينك موعدا، هو مصدر أي وعدا، وقيل الموعد اسم لمكان الوعد، كما قال تعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين، فالموعد هاهنا مكان، وقيل الموعد اسم لزمان الوعد، كقوله تعالى: إن موعدهم الصبح. الصيغة صالحة للزمان والمكان، الصيغة صالحة للزمان والمكان، كالمقام، مكان القيام وزمان القيام كله يقال له مقام. نعم. فالمعنى: اجعل لنا يوما معلوما أو مكانا معروفا. قال القشيري: والأظهر أنه مصدر، ولهذا قال: لا نخلفه، أي لا نخلف ذلك الوعد، والإخلاف أن يعد شيئا ولا ينجزه. وقال الجوهري: والميعاد المواعدة، والوقت والموضع، وكذلك الموعد. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وشيبة والأعرج: لا نخلف، بالجزم جوابا لقوله اجعل، ومن رفع فهو نعت لموعد، والتقدير موعدا غير مخلف. مكانا سوى قرأ ابن عامر، قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة سوى بضم السين والباقون بكسرها، وهما لغتان، مثل عدا وعدا وطوا وطوى. واختار أبو عبيد وأبو حاتم كسر السين لأنها اللغة العالية الفصيحة. وقال النحاس أما سوى التي بمعنى الاستثناء غير أو إلا فهي مكسورة. أما سوى بمعنى مستوين، بمعنى مستوين يجوز فيها الوجهان، المكان نستوي فيه نحن وإياك، نستوي فيه، ومثلها سواء بذ إليهم على سواء، يعني نستوي في العلم بترك الوعد ترك العهد، ونستوي في ذلك نحن وإياك، يعني من غير غدر ولا خيانة. نعم. وقال النحاس والكسر أعرف وأشهر، وكلهم نونوا الواو. وقد روي عن الحسن واختلف عنه ضم السين بغير تنوين، واختلف في معناه، فقيل سوى هذا المكان قاله الكلبي، وقيل مكانا مستويا يتبين للناس ما بينا فيه قاله ابن زيد. وقال ابن عباس نصفا، وقال مجاهد منصفا، وعنه أيضا وقتادة عدلا بيننا وبينك. قال النحاس يعني نستوي فيه نحن وإياك، كان بمعنى أنهم يأخذون راحتهم لهم وله، يستوون فيه لا يظلم فيه أحد. نعم. قال النحاس وأهل التفسير على أن معنى سوى نصف وعدل، وهو قول حسن. قال سيبويه يقال سوى وسوى أي عدل، يعني مكانا عدلا بين المكانين فيه النصفة. وأصله من قولك جلس في سواء الدار بالمد أي في وسطها، ووسط كل شيء، ووسط كل شيء أعدله. وفي الحديث عن النبي فرآه في سواء الجحيم يعني في وسطها. نعم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا، يعني عدولا خيارا. نعم. وقال زهير أرونا خطة لا ضيم فيها، يسوي بيننا فيها السواء. وقال أبو عبيدة والقتبي وسطا بين الفريقين. وأنشد أبو عبيدة لموسى بن جابر الحنفي وإن أبانا كان حل ببلدة سوى بين قيس سوى بين قيس عيلان والفزر سعد بن زيد ابن زيد منات بن تميم. وقال الأخفش سوى إذا كان بمعنى غير أو بمعنى العدل يكون فيه ثلاث لغات، إن ضممت السين أو قصرت فيهما جميعا، أو كسرت، إن ضممت السين أو كسرت قصرت فيهما جميعا، إن ضممت السين أو كسرت قصرت فيهما جميعا، وإن فتحت مددت تقول مكان سوى وسوى وسواء أي عدل ووسط فيما بين الفريقين. قال موسى بن جابر وجدنا أبانا كان حل ببلدة البيت، وقيل مكانا سوى أي قصدا. وأنشد صاحب هذا القول لو تمنت حبيبتي ما عدتني، أو تمنيت ما عدوت سواها. وتقول مررت برجل سواك وسواك وسوائك أي غيرك، وهما في الأمر سواء، وهما في هذا الأمر سواء، وإن شئت سواء، وهم سواء للجمع وهم أسواء، وهم سواسية مثل ثمانية على غير قياس. وانتصب مكانا على المفعول الثاني لجعل، ولا يحسن انتصابه بالموعد على أنه مفعول أو ظرف له، لأن الموعد قد وصف، والأسماء التي تعمل عمل الأفعال إذا وصفت أو صغرت لم يسغ أن تعمل لخروجها عن شبه الفعل. لم ينبغي أن تعمل لخروجها عن شبه الفعل. وين؟ أو تمنيت ما عدوت غيره، يعني غيره. لكن هنا الأسماء التي تعمل عمل الأفعال من المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة كلها تعمل عمل الفعل، لكن إذا وصفت لا ينبغي أن تعمل لأنها أبعدت عن الفعل، لأن الوصف من مقتضيات الأسماء، والأصل في الاسم عدم الفعل، عدم العمل، والعمل من خصائص الأفعال وما يشبه الأفعال. فإذا وصف الاسم الذي مشتق في الأصل يعمل عمل فعله، مثل هذا إذا وصف أبعد عن مشابهة الفعل وتمحض في الاسمية، والعمل إنما هو الأفعال. نعم. ولم يحسن حمله على أنه ظرف وقع موقع المفعول الثاني، لأن الموعد إذا وقع بعده ظرف لم تجره العرب مجرى المصادر مع الظروف، لكنهم يتسعون فيه، كقوله تعالى إن موعدهم الصبح وموعدكم يوم الزينة. واختلف في يوم الزينة، فقيل هو يوم عيد كان لهم يتزينون ويجتمعون فيه، قال قتادة والسدي وغيرهما. وقالهم يوم الزينة، قيل هو يوم عيد كان لهم يتزينون ويجتمعون فيه، قاله قتادة والسدي وغيرهما. نعم. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير كان يوم عاشوراء، وقال سعيد بن المسيب يوم سوق كان لهم يتزينون فيها، وقاله قتادة أيضا، وقال الضحاك يوم السبت، وقيل يوم كون يوم عاشوراء. يوم عاشوراء ما عرفت مزيته إلا بعد إهلاك فرعون، كنا بعيد. نعم. وقيل يوم النوروز، ذكره الثعلبي، وقيل يوم يكسر فيه الخليج، وذلك أنهم كانوا يخرجون فيه يتفرجون ويتنزهون، وعند ذلك تأمن الديار المصرية من قبل النيل. وقرأ الحسن والأعمش وعيسى الثقفي والسلمي وهبيرة عن حفص يوم الزينة بالنصب، ورويت عن أبي عمرو أي في يوم الزينة إنجاز موعدنا، والباقون بالرفع على أنه خبر الابتداء. وأن يحشر الناس ضحى أي وجمع الناس، فأن في موضع رفع على قراءة من قرأ يوم بالرفع، وعطف وأن يحشر يقوي قراءة الرفع، لأن أن لا تكون ظرفا، وإن كان المصدر الصريح يكون ظرفا كمقدم الحاج، لأن من قال آتيك مقدم الحاج لم يقل آتيك أي يقدم الحاج. قال النحاس وأولى من هذا أن يكون في موضع خفض عطفا على الزينة، يعني أن ما دخلت عليه يؤول بمصدر هو في موضع خفض. نعم. والضحى مؤنثة تصغرها العرب بغيرها لئلا يشتبه تصغيرها تصغير ضحوة، قاله النحاس. ضحى يصغر على ضحي. نعم. وقال الجوهري ضحوة النهار بعد طلوع الشمس ثم بعده الضحى، وهي حين تشرق الشمس مقصورة تؤنث وتذكر، فمن أنث ذهب إلى أنها جمع ضحوة، ومن ذكر ذهب إلى أنه اسم على فعل مثل صرد ونغر، وهو ظرف غير متمكن مثل سحر، تقول لقيته ضحا وضحى إذا أردت به ضحى يومك لم تنونه. ثم بعده الضحاء ممدود مذكر، وهو عند ارتفاع النهار الأعلى، وخص الضحى لأنه أول النهار، فلو امتد الأمر فيما بينهم كان في النهار متسع، بخلاف ما لو كان عصر، حيث لو امتد الزمان معهم جاء الليل. نعم. وروي عن ابن مسعود والجحدري وغيرهما وأن يحشر الناس ضحى على معنى وأن يحشر الله الناس ونحوه، وعن بعض القراء وأن تحشر الناس المعنى وأن تحشر أنت يا فرعون الناس، وعن الجحدري أيضا وأن نحشر بالنون، وإنما واعدهم ذلك اليوم ليكون علو كلمة الله وظهور دينه وكبت الكافر وزهوق الباطل على رؤوس الأشهاد، وفي المجمع الغاص لتقوى رغبة من رغب في الحق. نعم، إذا شاهدوا الدلائل والعلامات الدالة على صدقه آمنوا، بخلاف ما لو كانت هذه المناظرة بينهم والمقاولة بينهم المنفردين، مثل هذا لا يطلع عليه أحد فلا يؤدي النتيجة المرجوة، لأنه قد لا يرجى نفس الخصم وإنما يرجى بعض الحضور، قد يكون الحصر الخصم ميؤوس منه، لكن من يطلع على مثل هذا يستفيد. نعم. لتقوى رغبة من رغب في الحق، لأنه قد يقول قائل قد يمكن أن يستدل بمثل هذا على المناظرات تلقى بين الجموع ليكثر المستفيد منها، نقول هذه المناظرات إن كانت من بين محق ومبطل فلا تكون بين عموم المسلمين، لأنهم الإسلام مضمون. نعم. ويبقى أن هذه المناظرات تؤثر عليهم سلبا، حيث يطلعون على شبه وشبه العدو والخصم، قد يتأثر بها بعضهم هو المستفيد، لكن إذا كانت في غير بلاد المسلمين بين مسلم يناظر غيره فالذي يستفيد من غير المسلمين مكسب، بينما لو صارت المناظرة في بلاد المسلمين الذي يكسب من؟ الإسلام مضمون بين هؤلاء. نعم. فلا تطلب دعوته من خلال هذه المناظرة، إنما يستفيد الخصم، لو يستفيد واحد على الأقل. نعم. يقتنع بشبهة من هذه الشبهة، بينما لو كانت المناظرة في غير بلاد المسلمين كونها علنا أفضل، إنهم الأصل فيهم كفار، إن استفاد لو واحد مكسب. نعم. مثل هذا ما ذهب إليه موسى عليه السلام، أنه أراد أن يحشر الناس ليستفيد منهم من يستفيد، لكن لو كانوا كلهم على الإسلام ما يحسن أن يلقى بينهم شبه، لو يظل واحد بسبب هذه الشبه مكسب للخصم، ففرق بين هذا وهذا. نعم. لتقوى رغبة من رغب في الحق ويكل حد المبطلين وأشياعهم، ويكثر المحدث بذلك الأمر ويكثر المحدث بذلك الأمر العلم في كل بدو وحضر، ويشيع في جمع أهل الوبر والمدر. نعم. يتناقلون الناس، يتناقلون هذا الخبر، ومثل ما قلنا أنه إذا كان في مجتمع مسلم فلا ينبغي أن تلقى هذه المناظرات بينهم لئلا يتأثر بها بعضهم، وإذا كانت في مجتمع كافر والأصل فيه الكفر، وإذا استفاد لو واحد من هذه المناظرة مكسب، ففرق بين هذا وهذا. نعم. قوله تعالى فتولى فرعون فجمع كيده، أي حيله وسحره، والمراد جمع السحرة. قال ابن عباس كانوا 72 ساحرا، مع كل ساحر منهم حبال وعصي، وقيل كانوا 400، وقيل كانوا 12,000، وقيل 14,000، وقال ابن المنكدر كانوا 80,000، وقيل كانوا مجمعين على مجتمعين على رئيس، وقال وقيل كانوا مجتمعين على رئيس يقال له شمعون، وقيل كان اسمه يوحنا، معه 12 نقيبا، مع كل نقيب 20 عريفا، مع كل عريف 1,000 ساحر، وقيل كانوا 300، وقيل كانوا 300,000 ساحر من الفيوم، و300,000 ساحر من الصعيد، و300,000 ساحر من الريف، فصاروا 900,000، وكان رئيسهم أعمى. ثم أتى، أي أتى الميعاد، قال له بالنسبة للعدد فلا يثبت به خبر ملزم، كلها متلقات عنهم. نعم نعم. لما جاز لهم أي لما أسلموا، لما أسلموا خروا سجدا، لما أسلموا عليهم أن يقاتلوا لأن عددهم يؤهلهم للقتال، لكن هذه الأعداد لا دليل عليها. نعم. ثم أتى، أي أتى الميعاد، قال لهم موسى، أي قال لفرعون والسحرة: ويلكم، دعاء عليهم بالويل، وهو بمعنى المصدر. وقال أبو إسحاق الزجاج: هو منصوب بمعنى ألزمهم الله ويلا. قال: ويجوز أن يكون نداء كقوله تعالى: يا ويلنا من بعثنا. ولا تفتروا على الله كذبا، أي لا تختلقوا عليه الكذب، ولا تشركوا به، ولا تقولوا للمعجزات إنها سحر، فيسحتكم بعذاب من عنده، أن يستأصلكم بالإهلاك. يقال فيه سحت وأسحت بمعنى، وأصله من استقصاء الشعر، وقرأ الكوفيون فيسحتكم من أسحت، والباقون فيسحتكم فيسحت فيسحتكم فيسحتكم من سحت الثلاثي والأول من الرباعي، فيسحت والثاني من سحت. نعم. فيسحتكم من سحت، وهذه لغة أهل الحجاز، والأولى لغة بني تميم، وانتصب على جواب النهي، على جواب النهي. ومنه السحت، السحت والسحت، مصدر سحت يسحت سحتا، والمراد به الاستئصال. نعم. وقال الفرزدق: وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحة أو مجلف. قال الزمخشري: وهذا بيت لا تزال الركب تصطك في تسوية إعرابه. وقد خاب من افترى، أي خسر وهلك، وخاب من الرحمة والثواب من ادعى على الله ما لم يأذن به. قوله تعالى: فتنازعوا أمرهم، أي تشاوروا، يريد السحرة. وأسروا النجوى، قال قتادة: قالوا: إن كان ما جاء به سحرا فسنغلبه، وإن كان من عند الله فسيكون له أمر. وهذا الذي أسروه. وقيل الذي أسروا قولهم: إن هذان لساحران، الآية، قاله السدي ومقاتل. وقيل الذي أسروا قولهم: إن غلبنا اتبعناه، قاله الكلبي، دليله ما ظهر من عاقبة أمرهم. وقيل كان سرهم أن قالوا حين قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، ما هذا بقول ساحر. نعم. الساحر ما يرتبط بالله، الساحر معروف أنه لا يرتبط بالله، بل هو مشرك بالله جل وعلا، مثل هذا الكلام لا يقوله ساحر. نعم. والنجوى، المناجاة، يكون اسما ومصدرا، وقد تقدم في النساء بيانه. قوله تعالى إن هذان لساحران، قرأ أبو عمرو إن هذين لساحران، ورويت عن عثمان لأن إن هذه إذا خففت قل عملها، الأصل أنها تنصب، فإذا خففت قل العمل فرفعت كما في القراءة المشهورة إن هذان لساحران، لما قرأ أبو عمرو إن شدد، وقد تعمل لكنه على قلة، وخففت إن فقل العمل، قد تعمل وهي مخففة لكن العاملة هي مشددة. نعم. وقرأ أبو عمرو إن هذين لساحران، مع أنها قرأت بالتشديد مع عدم عملها بالرفع، لعله على لغة من يلزم المثنى الألف، قرأت إن هذان لساحران يعني على لغة من يلزم المثنى الألف. نعم. ورويت عن عثمان وعائشة رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة، وكذلك قرأ الحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وغيرهم من التابعين، ومن القراء عيسى بن عمرو وعاصم الجحدري فيما ذكر النحاس. وهذه القراءة موافقة للإعراب مخالفة للمصحف، وقرأ لأن المصحف بالألف. نعم. وقرأ الزهري والخليل بن أحمد والمفضل وأبان وابن محيصن وابن كثير وعاصم في رواية حفص عنه إن هذان بتخفيف إن لساحران، وابن كثير يشدد نون هذان. وهذه القراءة سلمت من مخالفة المصحف ومن فساد الإعراب، ويكون معناها ما هذان إلا ساحران. وقرأ المدنيون والكوفيون إن هذان بتشديد إن لساحر، لا حاجة إلى الاستثناء إلا إذا قلنا إن هذه نافية، ولا دليل على كونها نافية إلا وجود الاستثناء بعدها ولم يوجد. إن هذان لساحران، الأصل فيها أنها المخفف من المؤكدة، وإذا جاء بعدها الاستثناء عرفنا أنها نفي، وإن من أهل الكتاب إلا يؤمنن به، يعني ما من أحد من أهل الكتاب إلا سيؤمن به. نعم. وقرأ المدنيون والكوفيون إن هذان بتشديد إن لساحران، فوافقوا المصحف وخالفوا الإعراب. خالفوا الإعراب عند الأكثر، لكن على لغة من يلزم المثنى الألف ما في مخالفة، لغة معروفة عند العرب. نعم. قال النحاس فهذه ثلاث قراءات قد رواها الجماعة عن الأئمة، وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ إن هذان إلا ساحران، وقال الكسائي في قراءة عبد الله إن هذان ساحران بغير لام، وقال الفراء في حرف أبي إن ذان إلا ساحران. فهذه ثلاث قراءات أخرى تحمل على التفسير، لا أنها جائز أن يقرأ بها لمخالفتها المصحف. قلت وللعلماء في قراءة أهل المدينة والكوفة ستة أقوال ذكرها ابن الأنباري في آخر كتاب الرد له، والنحاس في إعرابه، والمهدوي في تفسيره، وغيرهم أدخل كلام بعضهم في بعض، وقد خطأها قوم حتى قال أبو عمرو إني لأستحيي من الله أن أقرأ إن هذان إن لأنها مخالفة للعربية. إني لأستحيي من الله أن أقرأ إن هذان. وروى عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن قوله تعالى لكن الراسخون في العلم، ثم قال والمقيمين، وفي المائدة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون وإن هذان لساحران، فقالت يا ابن أختي هذا خطأ من الكاتب. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه في في المصحف لحن وستقيمه العرب بألسنتهم. وقال أبان بن عثمان: قرأت هذه الآية عند أبي عثمان بن عفان، عند أبي عثمان بن عفان، فقال: لحن وخطأ. فقال له قائل: ألا تغيروه؟ فقال: دعوه، فإنه لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما. القول الأول: كل هذا لا يثبت عن هؤلاء، كل هذا لا يثبت عن هؤلاء، لأن القرآن محفوظ، تكفل الله بحفظه، وهذا خدش فيما تكفل الله به ومدخل للطاعنين في القرآن. والقرآن نزل بلغة العرب ونزل بما يوافق اللغات، فقد يكون على لغة قريش، وقد يكون على لغة تميم، وقد يكون على لغة هذيل، وفيه ما هو على اللغات من القبائل الأخرى. نعم. القول الأول من الأقوال الستة أنها لغة بني الحارث بن كعب. حارث، الحارث، هم يكتبونها بدون ألف. أنها لغة بني الحارث بن كعب وزبيد وخثعم وكنانة بن زيد، يجعلون رفع الاثنين ونصبه وخفضه بالألف. هؤلاء هم الذين يلزمون المثنى الألف. نعم. يقولون: جاء الزيدان ورأيت الزيدان ومررت بالزيدان. ومنه قوله تعالى: ولا أدراكم به، على ما تقدم. وأنشد الفراء لرجل من بني أسد قال: وما رأيت أفصح منه، فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى مساغا لناباه الشجاع لصمما. ويقال: كسرت يداه، كسرت، ويقولون: كسرت يداه وركبت علاه، بمعنى يديه وعليه. قال شاعرهم: تزود منا بين أدناه ضربة، بين أذناه ضربة دعته إلى هاب التراب عقيم، عقيم، دعته إلى هاب التراب عقيم. وقال آخر: طاروا علىهن فطر علىها، أي عليهن وعليها. وقال آخر: إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها، أي إن أبا أبيها وغايتيها. قال أبو جعفر النحاس: وهذا القول من أحسن ما حملت عليه الآية، إذ كانت هذه اللغة معروفة، وقد حكاها من يرتضى بعلمه وأمانته، منهم أبو زيد الأنصاري، وهو الذي يقول: إذا قال سيبويه حدثني من أثق به فإنما يعنيني. وأبو الخطاب الأخفش، وهو رئيس من رؤساء اللغة، والكسائي والفراء، كلهم قالوا هذا على لغة بني الحارث بن كعب. وحكى أبو عبيدة عن أبي الخطاب أن هذه لغة بني كنانة. قال المهدوي: الخطاب الأخفش الأكبر. نعم. قال المهدوي: وحكى غيره أنها لغة خثعم. قال النحاس: ومن أبين ما في هذا القول ومن أبين ما في هذا قول سيبويه: واعلم أنك إذا ثنيت الواحد زدت عليه زائدتين، الأولى منهما حرف مد ولين، وهو حرف الإعراب. قال أبو جعفر: فقول سيبويه وهو حرف الإعراب يوجب أن الأصل ألا يتغير، فيكون إن هذان جاء على أصله ليعلم ذلك. وقد قال تعالى: استحوذ عليهم الشيطان، ولم يقل استحاز فجاز، استحاذ، ولم يقل استحاذ فجاء هذا ليدل على الأصل. وكذلك إن هذان، ولا يفكر في إنكار من أنكر هذه اللغة إذا كان الأئمة قد رووها في الجنود. هذه اللغة موجودة على هذه، من أنكر هذه اللغة، إذ كان الأئمة قد رووها. إذ كان نعم الأئمة قد رووها. القول الثاني أن يكون إن بمعنى نعم، كما حكى الكسائي عن عاصم قال العرب تأتي بإن بمعنى نعم، وحكى سيبويه أن إن تأتي بمعنى أجل. وإلى هذا القول كان محمد بن يزيد وإسماعيل بن إسحاق القاضي يذهبان. قال النحاس ورأيت أبا إسحاق الزجاج، محمد بن يزيد مبرد، إسماعيل بن إسحاق القاضي معروف، نعم. ورأيت أبا إسحاق الزجاج وعلي بن سليمان يذهبان إليه. قال الزمخشري وقد أعجب به أبو إسحاق. قال النحاس وحدثنا علي بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن أحمد ابن عبد السلام النيسابوري، ثم لقيت عبد الله بن أحمد هذا فحدثني. نعم كان يرويه بواسطة ثم رواه عنه مباشرة. نعم. قال حدثني عمير بن المتوكل قال حدثنا محمد بن موسى النوفلي من ولد حارث بن عبد المطلب قال حدثنا عمر بن جميع الكوفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي وهو ابن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. قال لا أحصي كم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على منبره إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ثم يقول أنا أفصح قريش كلها وأفصحها بعدي أبان بن سعيد بن العاص. قال أبو محمد الحفاف قال عمير الخفاف قال أبو محمد الخفاف قال عمير إعرابه عند أهل العربية والنحو إن الحمد بالنصب، هذا الأصل نعم بالنصب، إلا أن العرب تجعل إن في معنى نعم كأنه أراد صلى الله عليه وسلم نعم الحمد لله، وذلك أن خطباء الجاهلية كانت تفتتح خطبها بنعم. قال الشاعر في معنى نعم قالوا غدرت فقلت إن وربما نال العلا وشفى الغليل الغادر. وقال عبد الله بن قيس الرقيات بكر العوازل في الصباح، العوازل بكر العوازل في الصباح يلمنني وألومهن، ويقولن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إنه، يعني نعم. الحديث وش قال عنه عندك؟ قال أزال المصنف النحاس وإسناده ضعيف جدا، فيه عمرو بن جميع قال في الميزان عن الذهبي كذبه معين، وقال المعازي اتهم بالوضع، وقال البخاري منكر الحديث، كلامه وقد روى من وجوه إن الحمد لله، هذا الأصل إن الحمد. نعم. فعلى هذا جائز أن يكون قول الله عز وجل إن هذان لساحران بمعنى نعم ولا تنصب. قال النحاس أنشدني داود بن الهيثم قال أنشدني ثعلب ليت شعري هل للمحب شفاء من جوى حبهن إن اللقاء. قال النحاس وهذا قول حسن، إلا أن فيه شيئا، لأنه إنما يقال نعم زيد خارج ولا تكاد تقع اللامها هنا، وإن كان النحويون قد تكلموا في ذلك فقالوا اللام ينوى بها التقديم، كما قال خالي لأنت ومن جرير خاله ين للعلاء يكرم الأخوال. وقال آخر أم الحليس لعجوز شهربة ترضى من الشاة بعظم الرقبة، أي لخالي ولأم الحليس. وقال الزجاج والمعنى في الآية إن هذان لهما ساحران، ثم حذف المبتدأ. قال المهدوي وأنكره أبو علي وأبو الفتح ابن جني. قال أبو الفتح يعني إن أم الحليس العجوز دخول اللام لام التوكيد بدون إن معروف. نعم. قال أبو الفتح هما المحذوف لم يحذف إلا بعد أن عرف، وإذا كان معروفا فقد استغني بمعرفته عن تأكيده باللام، ويقبح أن تحذف المؤكد وتترك المؤكد. القول الثالث قاله الفراء أيضا: وجدت الألف دعامة ليست بلام الفعل، وجدت الألف دعامة ليست بلام الفعل فزدت، وجدت الألف دعامة ليست بلام الفعل فزدت عليها نونا ولم أغيرها، كما قلت الذي ثم زدت عليه نونا فقلت جاءني الذين عندك ورأيت الذين عندك ومررت بالذين عندك. القول الرابع قاله بعض الكوفيين: قال الألف في هذان مشبهة بالألف في يفعلان فلم تغير. القول الخامس قال أبو إسحاق: النحويون القدماء يقولون الهاء هاهنا مضمرة، والمعنى إنه هذان لساحران. قال ابن الأنباري: فأضمرت الهاء التي هي منصوب إن، وهذان خبر، وإن وساحران يرفعهما المضمر، والتقدير إنه هذان لهما ساحران. والأشبه عند أصحاب أهل هذا الجواب أن الهاء اسم إن، وهذان رفع بالابتداء، وما بعده خبر الابتداء. القول السادس والجملة من المبتدأ الثاني وخبر خبر إن. القول السادس قال أبو جعفر النحاس: وسألت أبا الحسن بن كيسان عن هذه الآية فقال: إن شئت أجبتك بجواب النحويين، وإن شئت أجبتك بقولي، فقلت بقولك. فقال: سألني إسماعيل بن إسحاق ابن إسحاق عنها فقلت: القول عندي أنه لما كان يقال هذا في موضع الرفع، في موضع الرفع والنصب والخفض على حال واحدة، وكانت التثنية يجب أن لا يغير لها الواحد، أجريت التثنية مجرى الواحدة. فقال: ما أحسن هذا، لو تقدمك أحد بالقول به حتى يؤنس به. قال ابن كيسان: كل هذا مجرد التماس، وإلا هذان مثنى، إعرابه إعراب المثنى، يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، لكن كل هذا من باب الإجابة. والقول على أنه جاء على لغة من لزم المثنى الألف يقطع كل هذه الأقوال، وهي لغة معروفة عند العرب وعليها الشواهد، ولسنا بحاجة إلى كل هذا. نعم. قال ابن كيسان: فقلت له فيقول القاضي به حتى يؤنس به، فتبسم. قوله تعالى: يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، هذا من قول فرعون للسحرة، أي غرضهما إفساد دينكم الذي أنتم عليه، كما قال فرعون: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ويقال فلان حسن الطريقة، أي حسن المذهب، وقيل طريقة القوم أفضل القول، وهذا الذي ينبغي أن يسلكوا طريقته ويقتدوا به. فالمعنى: ويذهبا بسادتكم ورؤسائكم استمالة لهم، أو يذهبا ببني إسرائيل وهم الأماثل، وإن كانوا خولا لكم لما يرجعون إليه من الانتساب إلى الأنبياء، خول العبيد والخدم. نعم. أو يذهبا بأهل طريقتكم، فحذف المضاف، والمثلى تأنيث الأمثل، كما يقال الأفضل والفضلى، وأنث الطريقة على اللفظ، وإن كان يراد بها الرجال. ويجوز أن يكون التأنيث على الجماعة. وقال الكسائي: بطريقتكم بسنتكم وسمتكم. والمثلى نعت، كقولك امرأة كبرى، تقول العرب: فلان على الطريقة المثلى، يعنون على الهدى المستقيم. قوله تعالى: فأجمعوا كيدكم، الإجماع الإحكام والعزم على الشيء، تقول: أجمعت الخروج وعلى الخروج، أي عزمت. وقراءة كل الأمصار: فأجمعوا بالوصل وفتح الميم، واحتج بقوله فجمع كيده ثم أتى. قال النحاس: وفيما حكي لي عن محمد بن يزيد أنه قال: يجب على أبي عمرو أن يقرأ بخلاف قراءته هذه، وهي القراءة التي عليها أكثر الناس. قال: لأنه احتج بجمع وقوله عز وجل فجمع كيده، قد ثبت هذا. قال: لأنه احتج بجمع وقوله عز وجل فجمع كيده، قد ثبت هذا، فيبعد أن يكون بعده. فأجمعوا بالوصل، نعم، ويقرب أن يكون بعده. فأجمعوا أي اعزموا وجدوا. ولما تقدم ذلك وجب أن يكون هذا بخلاف معناه، يقال أمر مجمع ومجمع عليه. قال النحاس: ويصحح قراءة أبي عمرو فاجمعوا، أي اجمعوا كل كيد لكم وكل حيلة فضموه مع أخيه. وقاله أبو إسحاق. قال الثعلبي: القراءة بقطع الألف وكسر الميم لها وجهان، أحدهما بمعنى الجمع، تقول أجمعت الشيء وجمعته بمعنى واحد. وفي الصحاح: وأجمعت الشيء جعلته جميعا. وقال أبو ذؤيب يصف حمورا: فكأنها بالجزع بين نبايع وأولاة ذي العرجاء نهب مجمع، أي مجموع، نهب مجمع أي مجموع. والثاني أنه بمعنى العزم والإحكام. قال الشاعر: يا ليت شعري والمنى لا تنفع، هل أغدون يوما وأمري مجمع، أي محكم. ثم أتوا صفا. قال مقاتل: والكلبي جميعا، وقيل صفوفا ليكون أشد لهيبتكم، وهو منصوب بوقوع الفعل عليه على قول أبي عبيدة. قال: يقال أتيت الصف يعني المصلى، فالمعنى عنده ائتوا الموضع الذي تجتمعون فيه يوم العيد. وحكي عن بعض فصحاء العرب: ما قدرت أن آتي الصف يعني المصلى، مراد مكان الصف المصلى، نعم. وقال الزجاج: يجوز أن يكون المعنى ثم أتوا والناس مصطفون، فيكون على هذا مصدرا في موضع الحال، ولذلك لم يجمع. وقرئ ثم أتوا بكسر الميم وياء، ومن ترك الهمز أبدل من الهمزة ألفا. وقد أفلح اليوم من استعلى، أي من غلب، وهذا كله من قول السحرة بعضهم لبعض، وقيل من قول فرعون لهم. نكمل الأخوان، لا تأخر عليكم. كيف؟ ما في مشقة. سم. قوله تعالى: قالوا يا موسى، يريد السحرة، إما أن تلقي عصاك من يدك، وإما أن نكون أول من ألقى. تأدبوا مع موسى، فكان ذلك سبب إيمانهم. قال: بل ألقوا فإذا حبالهم، في الكلام حذف، أي فألقوا دل عليه المعنى. وقرأ الحسن: وعصيهم بضم العين. قال هارون القارئ: لغة بني تميم وعصيهم، وعصيهم. وبها يأخذ الحسن: والباقون بالكسر اتباعا لكسرة الصاد، ونحوه دلي ودلي وقسي وقسي، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقرأ ابن عباس وأبو حيوة وابن ذكوان وروح عن يعقوب تخيل بالتاء، وردوه إلى العصي والحبال إذ هي مؤنثة، وذلك أنهم لطخوا العصي بالزئبق، فلما أصابها حر الشمس ارتهشت واهتزت. قال الكلبي: نعم، لأن الزئبق تحرك مع الحرارة نعم الحرارة تحرك. نعم. قال الكلبي: خيل إلى موسى أن الأرض حيات وأنها تسعى على بطنها، وقرأ وقرئ تخيل بمعنى تتخيل، وطريقه طريق تخيل، ومن قرأ يخيل بالياء رده إلى الكيد، وقرئ نخيل بالنون على أن الله هو المخيل للمحنة والابتلاء. وقيل الفاعل إنها تسعى، أنها تسعى، فأن في موضع رفع أي يخيل إليه سعيها، قاله الزجاج. وزعم الفراء أن موضعها موضع نصب أي بأنها، ثم حذف الباء، والمعنى في الوجه الأول تشبه إليه من سحرهم وكيدهم حتى ظن أنها تسعى. وقال الزجاج: ومن قرأ بالتاء جعل أن في موضع نصب أي تخيل إليه ذات سعي. قال: ويجوز أن تكون في موضع رفع بدلا من الضمير في تخيل، وهو عائد على الحبال والعصي، والبدل فيه بدل اشتمال، وتسعى معناه تمشي. بهذا يستدل من يقول أن السحر تخيل، مجرد تخيل لا حقيقة له ولا يغير من الواقع شيئا، هذه حجته، مجرد تخيل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، هو مجرد تخيل ولا يغير من الواقع شيئا. والجمهور الذين يرون أنه له تأثير حقيقي وتغيير في الواقع يقول أن سحر التخيل نوع من أنواع السحر، ومنه ما هو مجرد تخيل، ومنه ما له أثر في الواقع يغير الحقائق. نعم. قوله تعالى: فأوجس في نفسه خيفة موسى أي أضمر، وقيل وجد، وقيل أوجس أي من الحيات، وذلك على ما يعرض من طباع البشر. دليل على تغييره في الواقع أن التصوير يصور ما تأخذه العين، لأنه مجرد تخيل، نعم، وتلبيس على الناظر والرائي، التصوير ما يمكن تلبس عليه. نعم. فثبت بالتجربة أن السحر تأخذه كاميرا التصوير كما تأخذه العين، دل على أنه له تغيير في الواقع. نعم. وقيل أوجس أي من الحيات، وذلك على ما يعرض من طباع البشر على ما تقدم. وقيل خاف يفتتن الناس وقيل خاف أن يفتتن الناس قبل أن يلقي عصاه، وقيل خاف حين أبطأ عليه الوحي بإلقاء العصا أن يفترق الناس قبل ذلك فيفتتنوا. وقال بعض أهل الحقائق: وهذا الخوف جبلي يبعث عليه شدة الحرص على النتائج، يبعث على مثل هذا الخوف، وإن كان الله جل وعلا الذي أمره بما أمره لن يخلفه ولن يخذله. نعم. وقال بعض أهل الحقائق: إنما كان السبب أن موسى عليه السلام لما التقى بالسحرة وقال لهم: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، التفت فإذا جبريل على يمينه، فقال له: يا موسى ترفق بأولياء الله. فقال موسى: يا جبريل، هؤلاء سحرة جاءوا بسحر عظيم ليبطلوا المعجزة وينصروا دين فرعون ويردوا دين الله، تقول ترفق بأولياء الله؟ فقال جبريل: هم من الساعة إلى صلاة العصر عندك، وبعد صلاة العصر في الجنة. فلما قال له ذلك أوجس في نفس موسى: وخطر أن ما يدريني ما علم الله في فلعلي أكون الآن في حالة، وعلم الله في على خلافها كما كان هؤلاء. فلما علم الله ما في قلبه أوحى الله إليه: لا تخف إنك أنت الأعلى، أي الغالب لهم في الدنيا وفي الدرجات العلا في الجنة، للنبوة والاصطفاء الذي آتاك الله به الذي أتاك الله به. وأصل خيفة خوفة، فانقلبت الواو ياء لانكسار الخاء. قوله تعالى: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، ولم يقل وألق عصاك، فجائز أن يكون تصغيرا لها، أي لا تبالي بكثرة حبالهم وعصيهم، وألق العويد الفرد الصغير الجرم الذي في يمينك، فإنه بقدرة الله يتلقفها على وحدته وكثرتها وصغره وعظمها. وجائز أن يكون تعظيما لها، أي لا تحفل بهذه الأجرام الكثيرة الكبيرة، فإن في يمينك شيئا أعظم منها كلها، وهذه على كثرتها أقل شيء وأنسره عندها، فألقه يتلقفها بإذن الله ويمحقها. وتلقف بالجزم جواب الأمر، كأنه قال: إن تلقه تتلقف، أي تأخذ وتبتلع. وقرأ السلمي يعني جواب الطلب معروف، أو جواب شرط مقدر كما في نظائره. نعم. وقرأ السلمي وحفص: تلقف ساكنة اللام من لقف يلقف لقفا. وقرأ ابن ذكوان وأبو حيوة الشامي ويحيى بن الحارث: تلقف بحذف التاء ورفع الفاء على معنى فإنها تتلقف، والخطاب لموسى، وقيل للعصا. واللقف الأخذ بسرعة، يقال لقفت الشيء لقفت الشيء بالكسر، ألقفه لقفا، وتلقفته أيضا، أي تناولته بسرعة. عن يعقوب: يقال رجل لقف ثقف، أي خفيف حاذق. واللقف بالتحريك سقوط الحائط، وقد لقف الحوض لقفا، أي تهور من أسفله. لقفا وقد لقف الحوض لقفا، أي تهور من أسفله واتسع. وتلقف وتلقم وتلهم بمعنى، وتلقف وتلهم وتلقم بمعنى. وقد مضى في الأعراف: لقمت اللقمة بالكسر لقما، وتلقمتها إذا ابتلعتها في مهلة وكذلك لهمه بالكسر إذا ابتلع ما صنعوا، أي الذي صنعوه. وكذا إنما صنعوا، أي إن الذي صنعوه كيد بالرفع سحر بكسر السين وإسكان الحاء، وهي قراءة الكوفيين إلا عاصما. وفيه وجهان: أحدهما أن يكون الكيد مضافا إلى السحر على الإتباع من غير تقدير حذف، والثاني أن يكون في الكلام حذف، أي كيد ذي سحر. وقرأ الباقون كيد بالنصب بوقوع الصنع عليه، وما كافة ولا تضمر هاء ساحر بالإضافة. والكيد في الحقيقة على هذه القراءة مضاف للساحر لا للسحر، ويجوز فتح إنما صنعوا إيش؟ كيد ساحر وليس كيد السحر، لأنها قرأت بسحر على ما تقدم قراءة الكوفيين. والكيد لا يكون للسحر نفسه، وإنما يكون لمن له إرادة وهو الساحر. نعم. ويجوز فتح أن على معنى لأن ما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، أي لا يفوز ولا ينجو حيث أتى من الأرض، وقيل حيث احتال. وقد مضى في البقرة حكم الساحر ومعنى السحر، فتأمله هناك. قوله تعالى: فألقي السحرة سجدا، لما رأوا من عظيم الأمر وخرق العادة في العصا، فإنها ابتلعت جميع ما احتالوا به من الحبال والعصي، وكانت حمل 300 بعير، ثم عادت عصا لا يعلم أحد أين ذهبت الحبال والعصي إلا الله تعالى. وقد مضى في الأعراف هذا المعنى وأمر العصا مستوفى. قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له أي به، يقال آمن له وآمن به، ومنه فآمن له لوط. وفي الأعراف قال آمنتم به قبل أن آذن لكم، إنكار منه عليهم أي تعديتم وفعلتم ما لم آمركم به. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر أي رئيسكم في التعليم، وإنما غلبكم لأنه أحذق به منكم. وإنما أراد فرعون بقوله هذا ليشبه على الناس حتى لا يتبعوه فيؤمنوا كإيمانهم، وإلا فقد علم فرعون أنهم لم يتعلموا من موسى، بل قد علموا السحر قبل قدوم موسى وولادته. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذع النخل، أي على جذوع النخل. قال سويد بن أبي كاهل هم صلبوا العبدية في جذع نخلة، فلا عطست شيبان إلا بأجدع، فقطع وصلب حتى ماتوا رحمهم الله تعالى. وقرأ ابن محيصن هنا وفي الأعراف فلأقطعن ولأصلبنكم بفتح الألف والتخفيف من قطع وصلب، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، يعني أنا أم رب موسى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. منهم من قال أنها مبالغة، وأنه بالغ إرادة أن يبالغ في الصلب فيشق الجذوع فيدعون فيها في لتكون ظرفا لهم. منهم من حمله على هذا كما هو مقتضى الظرفية، وعامة المفسرين على أنه أن في بمعنى على. نعم، لأن يريدون أن لا يجعلوا بين الحروف تقارب. نعم، لأن جعلنا بين الحروف تقارب الشيخ الإسلام ينفي هذا، يريد أن الشيخ الإسلام أن يضمن فعل معنى فعل آخر، يضمن الصلب معنى فعل يتعدى بعلى، لأن تقارب الأفعال عنده أولى من تقارب الحروف. الله يسلمك. إن شاء الله.